مؤسسة القرآن الوقفية. تقدم باب في ذكر رجال هؤلاء الأئمة الذين أدوا إليهم القراءة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. رجال نافع. ورجال نافع الذين سماهم خمسة: أبو جعفر، يزيد بن القعقاع القارئ، وأبو داود، عبد الرحمن بن هرمز الأعرج، وشيبة بن نصاح القاضي. وشيبة بن نصاح القاضي، وأبو عبد الله مسلم بن جندب الهذلي القاص، وأبو روح يزيد بن رومان، وأخذ هؤلاء القراءة عن أبي هريرة وابن عباس وعبد الله بن عياش بن أبي ربيعة عن أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم. رجال ابن كثير. ورجال ابن كثير ثلاثة: عبد الله بن السائب المخزومي صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، ومجاهد بن جبر أبو الحجاج مولى قيس بن السائب، ودرباس مولى ابن عباس. وأخذ عبد الله بن السائب عن أبي نفسه، وأخذ مجاهد ودرباس عن ابن عباس عن أبي بن كعب وزيد بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. رجال أبي عمرو. ورجال أبي عمرو جماعة من أهل الحجاز ومن أهل البصرة، فمن أهل مكة مجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة بن خالد وعطاء بن أبي رباح وعبد الله بن كثير ومحمد بن عبد الرحمن بن محيص وحميد بن قيس الأعرج، ومن أهل المدينة يزيد بن القعقاع القارئ ويزيد بن رومان وشيبة بن نصاح، ومن أهل البصرة الحسن البصري ويحيى بن يعمر وغيرهما. وأخذ هؤلاء القراءة عمن تقدم من الصحابة وغيرهم. رجال بن عامر. ورجال بن عامر أبو الدرداء عويمر بن عامر صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، والمغيرة بن أبي شهاب المخزومي. وأخذ أبو الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأخذ المغيرة عن عثمان بن عفان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو عمرو: وقد روينا عن الوليد بن مسلم عن يحيى بن الحارث الذماري نسبة إلى ذمار موضع باليمن أن ابن عامر قرأ على عثمان نفسه، وليس بصحيح. رجال عاصم. أبو عبد الرحمن عبد الله بن حبيب السلمي وأبو مريم زر بن حبيش. وأخذ أبو عبد الرحمن عن عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وأبي بن كعب وزيد بن ثابت وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأخذ زر عن عثمان بن عفان وابن مسعود رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. رجال حمزة. ورجال حمزة جماعة منهم أبو محمد سليمان بن مهران الأعمش، ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى القاضي، وحمران بن أعين، وأبو إسحاق السبيعي، ومنصور بن المعتمر، ومغيرة بن مقسم، وجعفر بن محمد الصادق وغيرهم. وأخذ الأعمش عن يحيى بن وثاب، وأخذ يحيى عن جماعة من أصحاب ابن مسعود: علقمة والأسود وعبيد بن نضيلة الخزاعي والزر بن حبيش وأبي عبد الرحمن السلمي وغيرهم عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم. رجال الكسائي. ورجال الكسائي حمزة بن حبيب الزيات، وعيسى بن عمر الهمداني، ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى وغيرهم من مشيخة الكوفيين، غير أن مادة قراءته واعتماده في اختيار القراءة عن حمزة، وقد ذكرنا اتصال قراءته. قال أبو عمرو: فهذه تسمية رجال الأئمة السبعة بالأمصار وبالله التوفيق. باب ذكر الإسناد الذي أدى إلى القراءة عن هؤلاء من الطرق إلى القراءة. نعم. كذا عندك. نعم. إذن أدى إلي القراءة عن هؤلاء. نعم. ذكر الإسناد الذي أدى إلي القراءة عن هؤلاء الأئمة من الطرق المرسومة عنهم رواية وتلاوة. إسناد قراءة نافع. وش الفرق بين الرواية والقراءة؟ أريد أن تتأملون حتى نأتي إلى يعني خطأ توهمه بعض الإخوة وغلطوا يعني أناسا كثيرين بهذا السبب وهو غير صحيح. يعني بس أن تتأملوا وش الفرق بينهم، إذا عييتم نقول لكم وش الفرق. نعم. نعم. إسناد قراءة نافع. فأما رواية قالون عنه فحدثنا بها أحمد بن عمر بن محمد الجيزي قال حدثنا محمد بن أحمد بن منير قال حدثنا عبد حدثنا محمد بن أحمد بن منير قال حدثنا عبد الله بن عيسى المدني قال حدثنا قالون عن نافع وقرأت بها القرآن كله على شيخي أبي الفتح فارس بن أحمد بن موسى بن عمران المقرع الحمصي الضرير وقال لي قرأت بها على أبي الحسن عبد الباقي بن الحسن المقرع وقال قرأت على إبراهيم بن عمر المقرع وقال قرأت على أبي الحسين أحمد بن عثمان بن جعفر بن بويان المقرع وقال قرأت على أبي بكر أحمد بن محمد بن الأشعث وقال قرأت على أبي نشيط محمد بن هارون المقرع وقال قرأت على قالون وقال قرأت على نافع وأما رواية ورش فحدثنا بها أبو عبد الله أحمد بن محفوظ القاضي كررها الأول جاب حدثنا والثاني وقرأت بها القرآن نعم انتبهوا لهذا فحدثنا بها أبو عبد الله أحمد بن محفوظ القاضي بمصر قال حدثنا القاضي نعم ابن محفوظ القاضي فحدثنا بها أبو عبد الله أحمد بن محفوظ القاضي بمصر قال حدثنا أحمد بن إبراهيم بن جامع قال حدثنا أبو محمد بكر بن سهل قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الرحمن قال حدثنا ورش عن نافع وقرأت بها القرآن كله على أبي القاسم خلف بن إبراهيم بن محمد بن خاقان المقرئ بمصر وقال لي قرأت بها على أبي جعفر أحمد بن أسامة التجيبي وقال قرأت بها على إسماعيل بن عبد الله النحاس وقال قرأت على أبي يعقوب يوسف بن عمر بن يسار الأزرق وقال قرأت على ورش وقال قرأت على نافع إسناد قراءة ابن كثير فأما رواية قنبل فحدثنا بها أبو مسلم محمد بن أحمد بن علي كل واحد يعني هذه طريقتهم في عامة الكتب وعامة القراءات وعامة الأسانيد حدثنا ثم بعدها إيش قرأت بها القرآن كله طيب ماذا قرأ القرآن كله وش الحاجة إلى حدثنا به نمشي حتى نشوف الفائدة فيما بعد نعم فأما رواية قنبل فحدثنا بها أبو مسلم محمد بن أحمد بن علي البغدادي قال حدثنا ابن مجاهد قال قرأت على قنبل وقال قرأت على أبي الحسن أحمد بن محمد بن عون القواس وقال قرأت على أبي الإخريط وهب بن واضح وقال قرأت على إسماعيل بن عبد الله القص وقال قرأت على شبل بن عباد ومعروف بن مشكان وقال قرأنا على ابن كثير هذا أدخل التحديث على القراءة نصف تحديث نصف قراءة نعم وقرأت بها القرآن كله على فارس بن أحمد الحمصي المقرئ وقال قرأت على عبد الله بن الحسين البغدادي وقال قرأت على ابن مجاهد وقال قرأت على قنبل وأما رواية البزي فحدثنا بها محمد بن أحمد الكاتب قال حدثنا أحمد بن موسى قال حدثنا مضر بن محمد الضبي قال حدثنا أحمد بن أبي بزة قال قرأت على عكرمة بن سليمان بن عامر وقال قرأت على إسماعيل بن عبد الله القسط وقال قرأت على ابن كثير نفسه كذا قال البزي وقرأت بها القرآن كله على أبي القاسم عبد العزيز بن جعفر بن محمد المقرئ الفارسي وقال لي قرأت بها القرآن كله على أبي بكر محمد بن الحسن النقاش وقال قرأت بها على أبي ربيعة محمد بن إسحاق الربعي الربعي الربعي نعم وقال قرأت على البزي إسناد قراءة أبي عمرو بن العلاء فأما رواية أبي عمر الدوري فحدثنا بها محمد بن أحمد بن علي قال حدثنا محمد بن أحمد بن علي قال حدثنا أبو عيسى محمد بن أحمد بن قطن سنة 1318 قال حدثنا أبو خلاد سليمان بن خلاد قال حدثنا اليزيدي عن أبي عمرو وقرأت بها القرآن كله من طريقي أريد أن نقف هنا يعني وقيفة لاحظوا هنا أنه روى قراءة أبي عمرو عمن عن أبي خلاد سليمان بن خلاد صحيح تلاحظون هذا قال حدثنا يزيد عن أبي عمرو لكن في القرآن ماذا صنع قال على أبي الزهراء قال قرأت على أبي عمر قال قرأت على اليزيد تمام أين الدوري في حدثنا عن هذه ليس موجود بعض الإخوة توهم أن هناك يعني أن النساخ من قديم صحفوا هذا يعني فقالوا عن أبي عمر هنا لأجل أن يتسق ظاهر هذا والحقيقة أنه أول شيء يجب أن يعرف في أشياء ترى عند القراء ما هي موجودة في الكتب يعني هكذا يتلقونها لأن صنعتهم مشابهة فلذلك الذي يعني صاحب القراءات كلما اختص أكثر كلما عرف تفسير كلامه الآن كلمة حدثنا ثم قرأت بها القرآن كله. التحديث معناها الرواية، يعني رواية الحروف، الحروف سواء كان له يعني سواء في الأصول ولا في الفرش، وغالبا ما يريدون به الفرش، يقص الحق، يقضي الحق، مالك، ملك، النافثات، النفاثات وأشبه ذلك، هذه حروف فيذكرونها هم في كل قراءة، ثم يسبحونها مثل القرآن، رواية القرآن تلاوة من الفاتحة إلى المس. وهذا له فوائد. أول شيء أنه يدخل أحيانا كما ذكرنا لكم قبل قليل التلقي، يدخل أحيانا الاختيار عن طريق الرواية هذه ولا يعزوها، ما يعزوها، يزيل يجي موضع لكن لا تجده منصوصا مثلا في قراءته هو، ولذلك هو سيكرر في أشياء يقول هذه قرأنا بها على فلان، على بفتح، على فلان، على قنبل مثلا، ظاهر هذا. فهو المصنف وغيره من أئمة الأداء يذكرون التحديث يعززون به الاختيار، مسألة الاختيار التي قلناها هذه مسألة. ولا يفترض هنا الوهم الذي وقع لبعض إخواننا في هذه القضية، لا يفترض أن يكون التحديث من رواية القارئ الذي يقرأ به، الطريق الذي يقرأ به، يعني الآن هنا خلاد عن اليزيد، كان في التلاوة أبو عمرو عن اليزيد، أبو عمر الدوري عن اليزيد، صحيح ولا لا؟ تمام؟ لكن في الكتب السابقة الراوي نفسه حتى في التحديد، ظاهر هذا؟ هذا لا يلزم عندهم، هذا يؤكد القضية التي قلناها، مسألة أنه قد يختار من خارج القراءة، وهذا هو السبب في أن عامة أئمة الأداء رحمهم الله في كتبهم يذكرون التحديث ويذكرون القراءة من قديم جدا. ولذلك لو رجعتم ابن الجزري أو معرفة القراء الكبار للذهبي تجدون عبارة دائما تتكرر وأخذ الحروف عن فلان. طيب السؤال، هل هي مسندة للقرآن؟ نعم. ولذلك قول ابن الجزري رحمه الله في النشر حينما ذكر طريق المصباح قال إلا أنه اللي هو الكرزيني أخذها، يعني أخذ الحروف، ظاهر هذا؟ لا يريد به أنه ما يقبل، لا، هو نفسه يسند عنه، إنما أراد التوصيل لأنهم دقيقون في ذكر الحروف وفي ذكر تلاوة القرآن، هذا فقط لأجل التوصيل. فما فهمه بعض الناس الآن من أنه لا، الحروف لا يسند فيها ولا يتلقى فيها، هذا الكلام خلاف الواقع العلمي بالنسبة لهم الذي يتتبعه. هذه مسألة. المسألة الثانية التي ركز عليها أنه لا وهم في هذا الإسناد، لأنهم قد يسندون الحروف عن غير القارئ. الآن لو قرأ على غير أبي عمرو قال هذه رواية الدوري عن أبي عمرو، ولكنه ما أسند التلاوة عن الدوري عن أبي عمرو، تعترض ولا ما تعترض؟ نعترض يا شيخ علي، يقول أنت تكتب أن هذه رواية الدوري عن أبي عمرو، لكن ما في هنا تلاوة، ظهر هذا. فالمقصود هنا أنه أن ذكر التلاوة يسندونه فعلا عن القارئ، ولكن التحذير التي يقرؤ لا، ما يلزم فيه، فإنها هنا لا يوجد لا سقط ولا تصحيف ولا وهم في ذلك. أيضا يستفيدون من ذكر الحروف أحيانا العلوم، لأن الذي يأخذ الحروف، تعرفون الحروف قد تكون في يوم، في يومين، في ثلاثة أيام يأخذها، لكن التلاوة قد يأخذ تأخذ وقت كبير، يعني الذي في زمن السلف كان يقرأ على خمس آيات وثمان آيات لكثرة الناس عندهم. وشوفوا قصة ورش لما جاء من مصر يقرأ على الإمام مالك، حقيقة من أجمل القصص، جاي يعني ما عنده نفقة قليلة، ما تبلغه إلا أن يجلس يعني شهرين، ثلاثة أشهر، ستة أشهر، ولكن الواقع أنه على الحسبة هذه اللي بيقرأ فيها بيقدر سنتين شيء، حتى آثروه بجمال صوته، آثروه بإتقانه، آثروه بحصته، ثلاثة منهم قال أنا هذه حصتي لك وهذا حصتي، حتى قرأ وعرف، عرفه ناس، عرفه الناس فيما بعد حتى صار إمام، ترجمته يعني تراجع. نعم، تصحيح شيخنا سلمكم الله، إذن التصحيح هنا فأن قراءة أبي عمرو. لا، وحدثنا اليزيدي عن أبي عمرو، ما في عن أبي عمر. وقلنا أن خلاد أبو خلاد هذا سليمان بن خلاد ما يلزم أن يكون هو يعني أن نأتي بأبي عمر الدوري. هذا تصور عند الإنسان، لأنه رأى الذي قبله كلهم يمشي على هذا الطريق. لما جاء هنا قال لا، أن في تفسير. لا، هذا كلام مو صحيح. الكلام إذا أخبرناك هذا وهذا، طيب كيف تعرفه هذا؟ هل يوجد نظير له؟ نعم، خذ كان الهدى ليجي تلقى أضعاف هذا الذي يسند القراءة عن غير القارئ، اللي عفوا يسند التحديث عن غير القارئ. هذا كبير جدا جدا، يعني تملأ يديك فيه منه. خذ كامل الهدى ليقرأ. إذا أشكل عليك شيء خذ الكتابين، ثلاث كتب من المطولات، الكتب الضخمة هذه اللي فيها آلاف الطرق ككامل الهدى لي وأشباهها، وشوف الطرق عنهم في هذه الصورة. نعم. وقرأت بها القرآن كله من طريق أبي عمر على شيخنا عبد العزيز بن جعفر بن محمد بن إسحاق البغدادي المقرئ، وقال لي قرأت بها على أبي طاهر عبد الواحد بن عمر بن أبي هاشم المقرئ ما لا أحصيه كثرة، وقال قرأت على أبي بكر بن مجاهد، وقال قرأت على أبي الزعراء عبد الرحمن بن عبدوس، وقال قرأت على أبي عمر، وقال قرأت على اليزيدي، وقال قرأت على أبي عمرو. وأما رواية أبي شعيب فحدثنا بها خلف بن إبراهيم بن محمد المقرئ، قال حدثنا أبو محمد الحسن بن رشيق المعدل أو المعدل المعدل غالبا المعدل. نعم. قال حدثنا أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي قال حدثنا أبو صاحب السنن النسائي. نعم. قال حدثنا أبو شعيب قال حدثنا اليزيدي عن أبي عمرو. وقرأت بها القرآن كله بإظهار الأول من المثلين والمتقاربين وبإدغامه على فارس بن أحمد المقرئ، وقال لي قرأت بها كذلك على عبد الله بن الحسين المقرئ، وقال لي قرأت بها القرآن كله كذلك على أبي عمران موسى بن جرير النحوي، وقال قرأت على أبي شعيب، وقال قرأت على اليزيدي، وقال قرأت على أبي عمرو. قال أبو عمرو حدثنا بأصول الإدغام محمد بن أحمد عن ابن مجاهد عن أبي الزعراء بن عبدوس عن أبي عمر الدوري عن اليزيدي عن أبي عمرو. أنا أراد بها التعزيز أيضا. نعم. وحدثنا بها أيضا أبو الحسن شيخنا قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن جعفر بن سليمان. عبد الله المبارك الحافظ اللي هو بن واضح الحنظلي هذا المشهور. لا، هذا آخر، ذاك متقدم جدا، ذاك في طبقة أبي عمرو، أبي عمرو بن العلاء. نعم. قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن جعفر بن سليمان عن أبي شعيب عن اليزيدي عن أبي عمرو بن العلاء. إسناد قراءة ابن عامر. فأما رواية ابن ذكوان فحدثنا بها عن أبي شعيب كذا. نعم. والتي قبلها عمن؟ عن أبي الزهراء. عن أبي الزهراء عبد الرحمن بن أبو الزهراء. نعم. عن أبي عمر كذا. عن أبي عمر. نعم. عن اليزيدي عن أبي عمر. نعم. طيب. نعم. إسناد قراءة ابن عامر. فأما رواية ابن ذكوان فحدثنا بها محمد بن أحمد قال حدثنا أحمد بن موسى قال حدثنا أحمد بن يوسف التغلبي التغلبي. نعم. قال حدثنا عبد الله بن ذكوان قال حدثنا أيوب بن تميم التميمي. أيوب بن تميم التميمي. نعم. قال حدثنا أيوب بن تميم التميمي قال حدثنا يحيى بن الحارث الذماري قال قرأت على ابن عامر. قال أبو عمرو وقرأت بها القرآن كله على عبد العزيز بن جعفر الفارسي المقرئ، وقال لي قرأت بها على أبي بكر محمد بن الحسن النقاش، وقال قرأت بها القرآن بدمشق على أبي عبد الله هارون بن موسى بن شريك الأخفش، ورواها الأخفش عن عبد الله بن ذكوان. وأما رواية هشام فحدثنا بها محمد بن أحمد قال حدثنا ابن مجاهد قال حدثنا الحسن بن أبي مهران الجمال قال حدثنا أحمد بن يزيد الفلواني قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا عراق بن خالد المري قال قرأت على يحيى بن الحارث الزماري قال قرأت على عبد الله بن عامر. قال أبو عمرو وقرأت بها القرآن كله على أبي الفتح شيخنا، وقال لي قرأت بها على عبد الله بن الحسين المقرئ، وقال قرأت بها على محمد بن أحمد بن عبدان المقرئ، وقال قرأت بها على الحلواني، وقال قرأت على هشام بن عمار. إسناد قراءة عاصم. فأما رواية أبي بكر فحدثنا بها محمد بن أحمد بن علي الكاتب قال حدثنا ابن مجاهد قال حدثنا إبراهيم بن أحمد ابن عمر الوكيعي قال حدثنا أبي قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا أبو بكر عن عاصم. قال أبو عمرو وقرأت بها القرآن كله على فارس بن أحمد المقرئ، وقال لي قرأت بها على أبي الحسين عبد الباقي بن الحسن المقرئ أبي الحسن عبد الباقي بن الحسن المقرئ، وقال قرأت بها على إبراهيم بن عبد الرحمن بن أحمد المقرئ البغدادي، وقال قرأت على يوسف بن يعقوب الواسطي، وقال قرأت على شعيب بن أيوب الصريفيني، وقال قرأت بها على يحيى بن آدم عن أبي بكر عن عاصم، قال أبو عمرو وقال لي فارس بن أحمد، وقرأت بها أيضا على عبد الله بن الحسين وأخبرني أنه قرأ على أحمد بن يوسف القافلاني، وقرأ أحمد على الطريق. أنا ضبطها بالضم القافلاني، نعم. عندكم بالضم هنا القافلاني ما ضبطها؟ إيه هذا هجل ما يبيك اقتصادي. لا هي أنا عندي القافلاني وهي القافلاني نسبة إلى بيع السفن أو اللي يقطعون هذه ويبيعونها خردة، نعم. أصوب فيها القافلاني. القافلاني نعم نعم، كأنها لفظة فارسية يعني، بعضهم يجعلها عربية يقول من الأقفال الله أعلم يعني، لكن هي هكذا القافلاني نعم. وأخبرني أنه قرأ على أحمد بن يوسف القافلاني، وقرأ أحمد على الصليفيني عن يحيى بن آدم عن أبي بكر عن عاصم. وأما رواية حفص فحدثنا بها أبو الحسن طاهر بن غلبون المقرئ، قال حدثنا أبو الحسن علي بن محمد بن صالح الهاشمي الضرير المقرئ بالبصرة، قال حدثنا أبو العباس أحمد بن سهل الأشناني، قال قرأت على أبي محمد عبيد بن الصباح، وقال قرأت على حفص، وقال قرأت على عاصم، قال أبو عمرو وقرأت بها القرآن كله على شيخنا أبي الحسن، وقال لي قرأت بها على الهاشمي، وقال قرأت على الأشناني عن عبيد عن حفص عن عاصم. إسناد قراءة حمزة. فأما رواية خلف فحدثنا بها محمد بن أحمد، قال حدثنا ابن مجاهد، قال حدثنا إدريس بن عبد الكريم، قال حدثنا خلف عن سليم عن حمزة، قال أبو عمرو وقرأت بها القرآن كله على أبي الحسن طاهر بن غلبون شيخنا، وقال لي قرأت بها على أبي الحسن محمد بن يوسف ابن نهار الحرتكي بالبصرة. الحرتكي على أبي الحسن محمد بن يوسف ابن نهار الحرتكي بالبصرة، وقال لي قرأت بها على أبي الحسين أحمد بن عثمان بن جعفر بن بويان، وقال قرأت على إدريس بن عبد الكريم قبل أن يقرأ باختيار خلف، وقال قرأت على خلف، وقال قرأت على سليم، وقال قرأت على حمزة. وأما رواية خلاد فحدثنا بها محمد بن أحمد، قال حدثنا أحمد بن موسى، قال حدثنا يحيى بن أحمد بن هارون المزوق عن أحمد بن يزيد الفلواني عن خلاد، بن يزيد الفلواني عن خلاد نعم عن سليم، عن سليم عن حمزة، قال أبو عمرو وقرأت بها القرآن كله على أبي الفتح الضرير شيخنا، وقال لي قرأت بها على عبد الله بن الحسين المقرئ، وقال قرأت بها على محمد بن أحمد بن شنبوذ، وقال قرأت على أبي بكر محمد بن شاذان الجوهري المقرئ، وقال قرأت على خلاد، وقال قرأت على سليم، وقرأ سليم على حمزة. إسناد قراءة الكسائي. فأما رواية الدوري فحدثنا بها أبو محمد عبد الرحمن بن عمر بن محمد المعدل أو المعدل، قال حدثنا عبد الله بن أحمد الدمشقي، قال حدثنا جعفر اللي في الرواة يعني تقريبا كلهم المعدل، لأن هذا يعني زكي يزكى ويعدل حتى تقبل شهادته، الذي يعدله يقال له معدل، ولكنهم ندرة المعدلين، فالحمل دائما على يعني الأغلب نعم. قال حدثنا عبد الله بن أحمد الدمشقي، قال حدثنا جعفر بن محمد بن أسد النصيبي، قال حدثنا أبو عمر الدوري عن الكسائي، قال أبو عمرو وقرأت بها القرآن كله على شيخنا أبي الفتح، وقال لي قرأت بها على عبد الباقي بن الحسن، وقال قرأت على محمد بن علي بن الجلندة الموصلي، وقال قرأت على جعفر بن محمد، وقال قرأت على أبي عمر، وقال قرأت على الكسائي. وأما رواية أبي الحارث فحدثنا بها محمد بن أحمد، قال حدثنا ابن مجاهد، قال حدثنا محمد بن يحيى عن أبي الحارث عن الكسائي، قال أبو عمرو وقرأت بها القرآن كله على فارس بن أحمد، وقال لي قرأت بها على أبي الحسن عبد الباقي بن الحسن المقرئ، وقال قرأت على زيد بن علي، وقال قرأت على أحمد بن الحسن المعروف بالبطي، وقال قرأت على محمد بن يحيى الكسائي، وقال قرأت على أبي الحارث، وقال قرأت على الكسائي. قال أبو عمرو فهذه بعض الأسانيد التي أدت إلينا هذه الروايات رواية وتلاوة وبالله التوفيق. طيب هذا بعض، والباقي ارجع إلى جامع البيان، جامع البيان ذكر فيها الطرق باستفاضة ونوعها وأطال فيها في نحو 50 صفحة، هذا في 5 صفحات، هناك في 50 صفحة نعم. باب ذكر الاستعاذة. اعلم أن المستعمل عند الحذاق من أهل الأداء في لفظها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم دون غيره، وذلك لموافقته الكتاب والسنة، فأما الكتاب فقوله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وأما السنة فما رواه نافع بن جبير بن مطعم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استعاذ قبل قراءة القرآن بهذا اللفظ بعينه: وبذلك قرأت وبه آخذ. ولا أعلم خلافا بين أهل الأداء في الجهل بها عند افتتاح القرآن وعند الابتداء برؤوس الأجزاء وغيرها في مذهب الجماعة اتباعا للنص واقتداءا بالسنة. طبعا يعني مسألة الاستعاذة يعني لفظ الاستعاذة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هكذا جاء عن الناس يعني مما شهرته أحسن من إسناده. أحيانا تكون الشهرة عند أئمة السلف أحسن من الإسناد. الإسناد قد يأتيك واحد عن واحد ولا لا، لكن الشهرة خلاص يكون في المجامع العلمية وفي المحاريب وفي تلاوة القرآن ليل ونهار. يا شيخ ما تكفي لي أسانيد؟ هذا ظاهرية حقيقة اللي يقول لا لا لازم أخذ. فالشهرة مثل هذه الاستعاذة، فإذا قال الإنسان هذا اللفظ لا أصل له يعني أنه هذا كلام غير صحيح، هذا ماشي صحيح على طريقة الظاهرية أنها لا لازم يجي سند بعينها، ما في طريقة السلف لا. لذلك تجد هذه الصيغة لم يكتب إمام كتابا في القرآن يعني في إلا ويذكرها، يعني هذه ماذا تعني؟ جيلا فجيلا وينصون عليها، والآثار عنهم كثيرة، تابعين وتابعين بالآثار ما لا يعني بهذا. فهم طريقتهم أئمة الحديث قديما حتى لو كان اللفظ منكرا ينكره ويخرجه أيضا. لماذا؟ يمكن هذا أحسن شيء في هذا الباب عندهم، لأن خلاص صار انعقد عليه الشهرة، فإذا يذكرون هذا اللفظ هذا نحن مثلنا عليه هنا قراءة مسند الشافعي وغيره. ولا أعلم خلافا بين أهل الأداء في الجهر بها عند افتتاح القرآن وعند الابتداء برؤوس الأجزاء وغيرها في مذهب الجماعة اتباعا للنص واقتداء بالسنة. لكن انتبه أنك إذا قرأت بها يجب أن تقطعها في المدغمات، إذا كنت تدغم مثلا لأبي عمر عبد الله من الشيطان الرجيم ما ننسخ من آية مثلا لأبي عمر، أليس كذلك؟ ما تقدر تدغم عبد الله من الشيطان الرجيم ما ننسخ من آية. لماذا؟ لأن الاستعاذة ليست من القرآن يجمع بخلاف البسملة. صحيح؟ لو بسملت ثم وصلت لأبي عمر تدغم ولا ما تدغم؟ لكان تدغم، لأن البسملة من القرآن إجماعا. نعم. فأما الرواية بذلك فوردت عن أبي عمرو أداء من طريق أبي حمدون عن اليزيدي عنه ومن طريق محمد بن غالب عن شجاع عنه. وروى إسحاق المسيبي عن نافع أنه كان يخفيها في جميع القرآن. وروى سليم عن حمزة أنه كان يجهر بها في أول أم القرآن خاصة ويخفيها بعد ذلك في سائر القرآن. كذا قال خلف عنه، وقال خلاد عنه إنه كان يجيز الجهر بها في ذلك والإخفاء جميعا، ولا ينكر على من جهر ولا على من أخفى، والباقون لم يأتي عنهم في ذلك شيء منصوص، والله أعلم. باب ذكر التسمية. اختلفوا في التسمية بين السور، فكان ابن كثير وقالون وعاصم والكسائي يسمون بين كل سورتين في جميع القرآن ما خلا الأمثال وبراءة، فإنه لا خلاف في ترك التسمية بينهما. وكان الباقون فيما قرأنا لهم لا يبسملون بين السور، وأصحاب حمزة يصلون آخر السورة بأول الأخرى. ويختار في مذهب ورش وأبي عمرو وابن عامر استفت بين السورتين من غير قطع، يعني بلا وقف يعني ولا تنفس، هذا المراد السكت. نعم. وابن مجاهد يرى وصل السورة بالسورة وتبين الإعراب، ويرى السكت أيضا يعني له الوصل والسكت. نعم. وكان بعض شيوخنا يفصل في مذهب هؤلاء بالتسمية بين المدثر والقيامة، وبين الانفطار والمطففين، وبين الفجر والبلد، وبين العصر والهمزة. يقول بإشارة بعضهم في الأفضل الزهري يعني كأنهم يقولون هذا يستبشع، يعني وين عندنا السور هنا بين المدثر والقيامة وبين الانفطار إيش المطففين والمطففين وبين الفجر، يعني والأمر يومئذ لله ويل للمطففين، كذا لله ويل. فهم يعني كأنهم كرهوا هذا، والحقيقة أن هذا يعني لف عليه العمل الذي عليها عمل الجماهير أئمة الأداء قديما وحديثا أن هذه السورة يعني كغيرها. نعم. وليس في ذلك أثر يروى عنهم، وإنما هو استحباب من الشيوخ. ولا خلاف في التسمية الآن هنا يؤكدون هنا على أنها استحباب منهم، يعني رأي لهم، بخلاف سكتات حفص الأربع اللي هم مقدنا هذا بل رانا هذا ليس اختيار، لا اختيار يعني اجتهاد استحسان، لا هو رواية، لأن السبب لا يكون إلا بالرواية إجماعا، لا بد يكون في رواية. نعم. ولا خلاف في التسمية في أول فاتحة الكتاب وفي أول كل سورة ابتدأ القارئ بها ولم يصلها بما قبلها في مذهب من فصل أو من لم يصل. وأما يعني سواء ابتدأ ختمة جديدة أو وصل ختمة بأخرى مثل الحال المرتحل، هذا كذلك يبسمل. ولذلك الحمزة إذا قرأ ختمة انتهى من الختمة أراد أن يصل الختمة للناس بما بالفاتحة يبسمل، وهذا نعم هذا من أدلة كثيرة على أن البسملة آية من الفاتحة ليست آية فيها، هي آية منها وفيها على قراءتي لكنها منها.